أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة، وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. أما أدب قضاء الحاجة فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب، لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته، بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخرة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظم، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي مبطلا انتقادهم، مبددا تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز: أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أولانا. وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن الآداب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. ومن أدب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، رواه أبو داود. والروث رجيع ذي الحافر، والرمة العظم البالي. وتأمل أخي وفقك الله ما في قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام رعايته وحسن نصحه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله فيه التبسط معهم وألا يتوقفوا عن سؤاله عما يريدون معرفته. فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لكثرة الاتصال فيما بينهما، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام، بل مقامه أعظم وأجل. وهذا فيه بيان أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ففيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء، وإشارة إلى الطاعة من الأبناء للآباء، وهو عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أشد من حبه لوالديه وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم وأجل نعمة، ولهذا وجب تقديم محبته حتى تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين. ومن الآداب معاشر الكرام إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي بها، متفق عليه. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير،

خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح. ولذا قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على عباده، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. ولهذا فالأصل في العادات من المأكل والمشرب والملبس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وغيرهما من النصوص. فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة. ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. كما يحرم على الرجال لبس الحرير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة. فعن قتاده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، متفق عليه. وهل يجوز إلباسه الصغار أي الحرير؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال لا تلبسوهم الحرير، وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه. ويحرم الإسبال في الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم.